أما الثاني الآية الثانية وهي قول تعالى ولله المشرق والمغرب، قد يفهم بعض العامة أو بعض الجهلة أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يصلي إلى أي جهة. ولذلك دائما نلاحظ أن بعض الناس إذا اختلف في قبلته أو اختلفوا في عدم معرفة القبلة، سواء كان في الصحراء أو نحوها أو في بيت من البيوت، قالوا صلوا إلى أي جهة، وبدأوا يجتهدون ويتحرون ويقولون ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نقول هذه آية لم تفهموها على مراد الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للمسلم أن يتحرى ويجتهد جهة القبلة. لكن لو صلى وتحرى جهة القبلة ثم تبين أنه قد خالف جهة القبلة وهو قد صلى باجتهاده في الصحراء فإن صلاته صحيحة. أما في البنيان وفي المدن فيجب عليه أن يتحرى بالسؤال والبحث عن المساجد، ويسأل الذين يعرفون هذا البلد جهة القبلة فيصلي. فلو اجتهد وهو في البلد وصلى إلى جهة غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذه الآية التي بين أيدينا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ينبغي لنا أن نفهمها على مراد الله سبحانه وتعالى. أولا قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، أي أن ملك هذه الأرض شرقها وغربها هو لله سبحانه وتعالى ملكا وتصرفا وخلقا، فالذي خلقها وملكها وتصرف فيها هو الله سبحانه وتعالى، فلله المشرق والمغرب. وخص المشرق وهو شروق الشمس، وخص المغرب وهي غروب الشمس، خصهما بالذكر لأنهما يعني محل الآيات العظيمة. ففي أي مكان تتوجهون، يعني معنى الآية ففي أي مكان تتوجهون فهناك وجه الله سبحانه وتعالى. واختلف المفسرون في هذه الآية، فقال بعضهم هي كانت في أول الإسلام أن يتوجه إلى أي مكان، ثم نسخت بآيات تحويل القبلة، وقيل أنها محكمة باقية وهذا هو الصحيح، ولكنها تفيد معاني منها، يعني تفيد معاني، لأن النسخ لا يقال به إلا عند التعارض الحقيقي ولا تعارض بينهما، حتى نلجأ إلى أن نقول هذه الآية نسخت ونبطل حكمها بأن نسخت بآيات تحويل القبلة، لا، وإنما النسخ عند التعارض الحقيقي عندما يلجأ إليه الإنسان. أما أن ننسخ من غير تعارض حقيقي فهذا غير صحيح. ولذلك العلماء حملوا على معاني، أشهرها أن صلاة التطوع في السفر على الراحلة، صلاة التطوع وفي السفر وعلى الراحلة، يعني الإنسان إذا أراد أن يتنفل وهو في سيارته أو على راحلته تنفلا تطوعا وهو في سفره، يعني يسير في سفره، فله أن يصلي إلى أي جهة، ولا يشترط له أن يصلي إلى جهة الكعبة، ولا يشترط له أن يصلي، وإنما يصلي ويكبر وهو في مكانه على راحلته على دبابته على سيارته على طائرته على أي مكان يصلي، مدام أنه في سفر، وأن يصلي صلاة نافلة، ويصلي وهو تسير به السيارة أو تسير به الراحلة، فهذا يصح. وقيل أن هذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة وهو في السفر، فإنه يصلي إذا اشتبهت عليه يصلي ويتحرى ولا حاجة لإعادتها. وقيل أنها نزلت في الدعاء، بمعنى المعنى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تدعوه، ولله المشرق والمغرب أي تدعوه، فهي بمعنى الدعاء. وقيل المعنى أينما كنتم فاستقبلوا قبلتكم المسجد الحرام، فأي ولله المشرق، يعني كانها مفسرة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله وهي المسجد الحرام. والقول الخامس والأخير هي أن المراد ولله المشرق والمغرب، أي أن الإنسان إذا في حال المسايفة وحال القتال أنه يسقط عنه شرط التوجه إلى الكعبة، فيصلي إلى أي جهة كان، ويقال له ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه هي المعاني في معنى هذه الآية وهي الآية الثانية، هذه معاني وكلها صحيحة، كلها معاني صحيحة، لكن أقربها صلاة الرجل على راحلته في السفر، وإذا أراد أن يصلي صلاة النافلة.